ومنظر يا مختف. الصورة مش واضحة بس مش هتفرق، فاكرينها بالحظ جات عشان ببتسم. كل التماثيل هتتكسر، مش بمثل انا مش ببتزل، هصالحك في وشك انا مش هتكسر. شتينا عمالة تزن في الليل. شرقهم سنوا القوانين، يا تقع تاني تقوم وتقول هالمين.